التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقفنا في المرة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن صفة الضبط، عندما تكلم عن حد الحديث الصحيح فقال: وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وتقدم لنا بيان معنى العدالة، وأنها سلامة المكلف، سلامة المسلم البالغ العاقل من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. هذا حد العدالة. فالعدالة وحدها لا تكفي ليقبل الخبر. صلاح الإنسان في نفسه وفي ذاته لا يقبل ما لم يكن مشفوعا بضبط في حفظه. وكذلك الضبط، ما لم يصاحب دينا واستقامة وتقوى لا يقبل. إذن من الخلل في الحياة العلمية، خلل عظيم جدا، الاكتفاء بصفة العدالة وحدها وإغفال جانب الضبط. فلان رجل صالح، رجل عابد، رجل زاهد، رجل ذو مبرات، هذا كله في صفة ماذا؟ في صفة العدالة. هذا وحده لا يكفي لنقل دين الله عز وجل، لا بد معه من الضبط. وسبق لنا ذكر قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منهم رجلا له فضل وعبادة لكنه لا يدري ما يحدث. رجل له فضل وعبادة لكن لا يدري ما يحدث. فأخذ العلم عن أمثال هؤلاء تضييع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلل علمي في قبول العدل غير الضابط. خلل علمي آخر في قبول الضابط غير العدل. هناك من الأشخاص حفاظ ووعاة ويفهمون الأشياء ويحفظونها بدقائقها، لكن ليس عندهم من الدين ومن الأمانة ومن الخشية ومن الورع ما يمتنعون به من الزيادة والنقص مجاراة للأهواء. فمثل هذا الإنسان وإن كان ضابطا فضبطه وحده لا يكفي، إذن لا تكفي العدالة وحدها ولا يكفي الضبط وحده، لا بد من اجتماع العدالة إلى الضبط. فمن هنا قال رحمه الله: وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين. نتوقف هنا عند قضية مهمة، وذكرنا في المرة الماضية أن معرفة العدالة إنما تكون بشيئين: إما أن يشتهر الإنسان بالعدالة فلا يسأل عن مثله، كما ذكرنا الإمام مالكا وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل وأمثالهم رضي الله تعالى عنهم، إذا ذكر واحد منهم في إسناد فلا يذهب الإنسان إلى كتب الرجال ليبحث عن هؤلاء، هؤلاء عدالتهم مشهورة. والطريق الثاني للعدالة هو أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل الذين أقامهم الله عز وجل في هذا المقام وبيّنوا لهذه الأمة أحوال الرجال، فهذا السبيل الثاني، هذا في جانب العدالة. لكن في جانب الضبط، كيف نعلم أن فلانا ضابط وأن فلانا غير ضابط؟ هذا يحتاج إلى ما يسمى السبر، أن نسبر مروياته. فمثلا إذا كان هذا الشخص الذي نريد أن نعرف ضبطه له على فرض 100 حديث، يروي 100 حديث، فيتتبع العلماء والنقاد الجهابذة يتتبعون هذه 100 حديث من كتب الحديث صحيحها وضعيفها وحسنها ومسندها ومصنفها، من كل أنواع كتب الحديث يتتبعون أحاديثه، فتجتمع عندهم هذه 100 حديث. طيب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: ننظر هذه الأحاديث التي رواها، هل انفرد بروايتها أم شاركه غيره فيها؟ فنجد مثلا أن 80% من الأحاديث التي يرويها قد شاركه غيره بها. إذن انفرد بكم حديث؟ انفرد 20 حديث. هذه الأحاديث 80 التي شارك غيره فيها، نوازن روايته برواية الأثبات في طبقته. يعني مثلا إذا كان في طبقة الإمام مالك وشعبة وسفيان بن عيينة، نقارن بين حديثه وبين حديث هؤلاء الحديث الذي شاركوه فيه، فننظر مدى موافقته لهم ومدى مخالفته. فإذا كان في هذه 80 حديث وافقهم في 78 حديث مثلا، هذا كله أرقام افتراضية للتقريب، وافقهم مثلا في 78 حديثا وأخطأ في 2، إذن نسبة الخطأ عنده 2 من 80، هذه نسبة تقريبا ضئيلة. فماذا نعامل 20 حديثا التي انفرد بها؟ نعاملها بالقبول، لأن نسبة خطئه قليلة، فاحتمال خطئه فيما تفرد فيه قليل. مضبوط إلى هنا؟ طيب، إذا كانت 80 التي شارك غيره فيها يخطئ في 15-20 حديث منها، إذا نسبة خطئه صارت تقارب الربع، احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 80 التي انفرد بها لا نقبلها، والأحاديث التي وافق غيره فيها، وافق غيره فيها العمدة فيه على ماذا؟ على حديث الغير، والأحاديث التي خالف فيها عرفنا مخالفته أيضا العمدة على غيره، بقيت هذه التي انفرد بها هذه صيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل. هذا الميزان هو ميزان معرفة ضبط الراوي من عدمه. هذا الميزان قلة من العلماء من كان ينصبه ليعرف أحوال الرواة، والباقي إنما يعتمدون على أقوال من سبقهم من علماء الجرح والتعديل. طبعا هذا هو الميزان العام أو الميزان الإجمالي، لكن تحصل أحيانا تصرفات من بعض الرواة ينتبه فيها إلى اختلال ضبطه وفهمه بالجملة. يعني لو لم نسبر حديثه من خلال كلامه العام نفهم أن هذا الشخص ليست له علاقة بالحديث وأهله. فمثلا إذا كان يروي مثلا عن الإمام أحمد عن مالك بن أنس فرضا، فقيل له أحمد عمن؟ قال عن مالك بن أنس. قلنا له أحمد عمن، يعني من بينه وبين مالك؟ فما فهم علينا الاعتراض، معناها هذا الشخص له أنس بالحديث؟ هذا ليس له علاقة بالحديث بتاتا. فمثل هذا الإنسان لا يحتاج أن نسبر أحاديثه حتى نفتش عما أصاب فيه وعما وافق غيره وعما أخطأ فيه. هذا الشخص ليس من أهل هذا الباب. فكذلك الآن مثلا إذا واحد يخطئ في العلم أخطاء فادحة جدا، ما يحتاج أن أسبر علمه كله حتى أقول إن فلان يخطئ في أشياء لا تخفى على مبتدئي الطلبة. فإذا كان يتصدر وهو يخطئ فيها فهذا دليل على أنه لم يأنس الرشد في هذا العلم. إذن هذا طريق معرفة الضبط. كما قلنا هذا أمر دقيق ليس بالأمر السهل، وممن كان متفرغا لذلك الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، كان يجمع أحاديث الرواة ويقارنها بأقرانهم وينظر فيما وافقوا وفيما خالفوا. لذلك الأحاديث التي يخالف فيها تحسب عليه، أنكروا ما رواه فلان كذا، هذه أنكر ما رواه فلان، يعني مما تفرد به التفرد الشديد ونحو ذلك. طيب عرفنا الآن كيف نعرف العدالة وكيف نعرف الضبط. يأتي هنا سؤال مهم جدا، وهو فيما يتعلق بالطبقة الأولى من الأسانيد، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم. أليس الصحابة من جملة الرواة؟ إذن لا بد أن نعرف عدالتهم ونعرف ضبطهم. أما عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي عقيدة دينية، هي ليست حكما من شعبة بن الحجاج أو من قتادة أو من الزهري أو من عبد الرحمن بن مهدي أو من سفيان الثوري أو من علي بن المديني أو من يحيى بن معين. عدالة الصحابة عقيدة دينية، الإخلال بها إخلال بالإيمان بكتاب الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ الآيات في سورة الحشر، يقول سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فوصف الله تعالى المهاجرين بإيه؟ بأنهم الصادقون. وقال سبحانه فواحد صدقه الله وعدله الله، فهل يسمع إلى تجريح شخص مجروح له؟ هذا أفاك على نفسه قبل أن يأفك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من طعن في الصحابة فقد طعن بنفسه أولا، لأن الله تعالى هنا يعدل يصدق الصحابة، يصدق المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف الله عز وجل الأنصار بالفلاح. الكاذب يكون فالحا؟ لا يكون فالحا. فهاتان الآيتان إحداهما تعديل للمهاجرين والأخرى تعديل للأنصار. ومن الرواة من الصحابة إلا من المهاجرين والأنصار والذين أيضا كانوا في بيعة الرضوان؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أخبر الله تعالى أنه رضي. فمن لم يرضى بما رضي الله تعالى به فلا أرضاه الله. فهذا تعديل من الله عز وجل للمهاجرين وللأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا واجب المسلم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون في قلبه غل لأحد منهم. لذلك جاء رجل إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه يسأله عن بعض الصحابة، عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا أخي، أنت ممن قال الله تعالى فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال: لا. قال: فأنت من الذين قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون والإيمان من قبلهم؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، هذا الكلام كله قد يأتي واحد يقول أيضا: هذا يقتضي العدالة، فأين الضبط؟ طبعا عموم الآيات الصدق يشمل العدالة والفلاح يشمل العدالة، وممكن بتكلف أن يدخل في ذلك الضبط، لكن أين الضبط في هذا الكلام؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر عنه الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان من احتياطه، من احتياط الإمام مالك، أنه إذا شك في الحديث طرحه. يعني الإمام مالك إذا شك في كلمة لا يروي الحديث أبدا. طيب، إذا أمثال الإمام مالك كانوا على هذا الورع مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سمعوا مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا إيش؟ فليتبوأ مقعده من النار. إذن الصحابة أشد ورعا وأشد خشية. لذلك نقول إن من عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العدالة كان لها أثر على الضبط، فإذا شك الصحابي في حديث لم يروه لأن عدالته تمنعه من ذلك، إلا إذا كان على سبيل الوهم، الوهم الغلط. فهنا من حماية الله تعالى لهذا الدين أن الصحابة يعني يذكر بعضهم بخلاف بعض، يعني مثل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تعترض على روايات بعض الصحابة بما حفظت، فهذا نأخذ منه معجزة ونأخذ منه أيضا تعديلا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الصحابة لم يكونوا يتفقون على خطأ، لأن البعض يصف الصحابة كأن الصحابة مجموعة تتواطأ للكذب على الإسلام، هيك بعض الناس يصورون، لو كان هذا صحيحا لما اختلف الصحابة في رواياتهم، كانوا تواطؤوا على رواية خطأ. لكن تأتي السيدة عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، كان كذا كذا، غفر الله لأبي هريرة كذا كذا. إذن هذا ليس أمرا سلبيا، هذا أمر إيجابي وإظهار لمعجزة هذا الدين، وإظهار لأمانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودقتهم، وأن كل واحد منهم يروي ما يعلم. طيب، قال عبد الرحمن ابن يزيد، كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يمكث السنة لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة، يرتعد ويقول أو هكذا أو نحوه أو شبهه، يعني يكون دقيقا بحيث لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا مع التحرز والاحتياط. وقال السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص، سيدنا سعد بن أبي وقاص ممن؟ من العشرة المبشرين بالجنة. صحبت سعد بن أبي وقاص سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا من شدة الاحتياط. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى كنا إذا أتينا زيد بن أرقم رضي الله عنه فنقول له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنا كبرنا ونسينا. عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، زيد بن أرقام رضي الله عنه من الصحابة، فيتمنى التابعون أن يسمعوا من صحابي جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا مباشرة، فيقول إنا كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حديث له تبعة، هذا أثر من آثار العدالة في الضبط، عدالته تمنعه أن يروي شيئا يخشى أن يخطئ فيه. ومن تثبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما رواه أبو الأسود عن عروة. عروة من يكون؟ إيش يكون للسيدة عائشة؟ ابن أختها. قال حج علينا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص حج فمر بالمدينة، فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عروة سمع هذا من عبد الله بن مسعود فحدث به خالته رضي الله تعالى عنها. ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، جاء في سنة بعدها، فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثني عنه، اذهب سله عن هذا الحديث. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو كان في موسم يعني سئل عن السؤال عرضا، فأحيانا يجيب الإنسان من غير كتبه أو من غير رجوع إلى محفوظاته، فكونه بعد عام كامل أجاب بالحديث على وجهه، والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. فنأخذ من هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتنون بجانب الضبط أيضا. إذن الصحابي لا يروي الحديث إلا إذا كان ضابطا له لفظا ومعنى، فإن شك في ضبط لفظه رواه بالمعنى، ثم نبه على ذلك كما تقدم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هكذا أو نحوه أو شبهه إن شاء الله. هذا أو دون هذا أو نحو هذا أو فوق ذا أو قريبا من ذا أو شبيها بذا. وورد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول أو كما قال. وعن أبي الدرداء هذا أو نحو هذا. المهم كلها عبارات تدل على التحرز في الضبط. وإن شك الصحابي في ضبط معناه أو شك في ضبط لفظه ومعناه لم يروه أبدا، كما تقدم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث إذا كان مما لا يتعين على الصحابي أن ينقله لم يكن في ذلك ضرر على الأمة، يحفظ الحديث بحفظ غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قيل للزبير، أيضا الزبير أحد من؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة. قيل له، والذي قال له هو ابنه عبد الله بن الزبير، إني لا أراك أو إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر من الحديث. فأمثال الزبير بن العوام من العشرة المبشرين، من السابقين، من الذين أدركوا الأيام الأولى لدعوة الإسلام، أين لماذا لا تحدثنا؟ قال أما إني لم أفارقه، لم أفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ففي تمسك الزبير رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث دليل لمن اختار قلة التحديث خشية من الوقوع في الغلط، والغلط كانوا يسمونه كذبا، كذب أبو محمد، كذب يعني أخطأ، ليس المراد به أنه تعمد الخطأ، كذب أخطأ، فيخشون من ذلك الخطأ وهم لا يشعرون فيقعوا في اسم الكذب الذي يفرون منه. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا سيدنا أنس بالنسبة لباقي الصحابة مكثر، لكن مع إكثاره أحاديثه يمكن أن تقرأ في ثلاثة أيام. كم عاشر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاشره عشرة أعوام. إذن مع إكثاره نقل شيئا قليلا جدا مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك واجب التبليغ. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو خالصا استغفر الله أو كما قال دخل الجنة. قال أفلا أحدث الناس؟ قال إذن يتكلوا، يعني يتكلون على شهادة التوحيد فيقصرون في ماذا؟ في العمل. فكان معاذ لا يحدث بهذا الحديث، لم يحدث به إلا عند موته، أخبر به معاذ تأثما، يعني يخشى أن يكون قد كتم شيئا من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه في مرض الموت لما حدث به. إذن قد يحدث الصحابي بالحديث وهو يتمنى أن يكفيه غيره مسؤولية ذلك الحديث، فإذا وجد أن تبليغ الحديث قد تعين عليه صار فرضا عينيا لأنه لم يبقى من يحفظ هذا الحديث غيره، فهنا يبلغه رضي الله تعالى عنه. طيب، إذن هذا لنعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عدولا بتعديل الله عز وجل لهم، وكانوا ضابطين لأن عدالتهم تمنعهم من التحديث مع توهم أو خشية الخطأ. كم شرط صار عندنا من شروط الصحة؟ تحدثنا عنها: اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبط الراوي. لا تكفي العدالة والضبط في الراوي لنقبل خبره مباشرة، لأننا لا نعتقد في الراوي العصمة. نحن إيش نعتقد فيه؟ العدالة، لا نعتقد فيه العصمة. إذن هناك احتمال أن يخطئ الراوي، وكيف نعرف أن الراوي قد أخطأ؟ إذا روى غيره هذا الحديث فخالفه فيه، مثلا إذا مجموعة من الرواة مثلا يذكرون الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنهم، فخالفهم رجل وجعله عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتبهوا إلى قضية مهمة، وهي اختلاف نطاق الاهتمام، الفقيه والمجتهد ماذا يهمه من الدليل؟ ماذا يهمه؟ صحة صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهم المجتهد. طيب، حديث رواه جماعة عن أنس رضي الله تعالى عنه، فخالفهم رجل ورواه كما قلنا من حديث أبي هريرة. الآن متن الحديث كمتن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ ثبت. الآن المجتهد أو الأصولي أو الفقيه يبني الحكم على الحديث، لا يهمه أكان من حديث أبي هريرة أم كان من حديث أنس، نطاق عمله الاستنباط من الحديث. لكن المحدث نطاق عمله تثبيت النقل، هذا النقل لم يرويه أبو هريرة، من رواه من طريق أبي هريرة أخطأ، ولو كان الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث آخر من طريق آخر، لكن من نسبه إلى أبي هريرة أخطأ. مجال عمل المحدث تمحيص الناقل، هل نقل صوابا كما سمع أم إنه أخطأ؟ لذلك نطاق الاهتمام مختلف، فربما الفقهاء أو الأصوليون أو نحوهم لا يعيرون هذا الجانب مزيد اهتمام. يأتي المحدث فيسأل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيقول باطل، إيش يقصد؟ يقصد باطل نسبته إلى أبي هريرة، لا يقصد المتن. الآن يأتي من لا يميز هذا يقول كيف بدك يا أخي؟ ما بدي مي أخي، الله يجزيك خير. فالذي يأتي لا يميز يظن أنه يا أخي هذا الحديث مروي بالصحيحين، كيف عم يقول أبو حاتم الرازي أنه باطل؟ أبو حاتم الرازي منطقه غير منطقك، أبو حاتم الرازي يتعامل مع معلومات دقيقة مثل الشعرة، أي خطأ فيها يحسب على مخطئه، أنت عم تتعامل مع متون، لذلك خطأ عظيم هذا يرتكب أحيانا. بعضهم يذهب إلى كتب العلل أو كتب مثلا كتاب ابن أبي حاتم الرازي ينقل أمثال هذه العبارات عن بعض الأحاديث وينزلها على المتون، هذه العبارات تقال في الموطن الذي قيلت فيه، هذا بخصوص رواية معينة، هذا باطل من حديث أبي هريرة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، باطل من حديث أبي سعيد الخدري، من رواه من حديث أبي سعيد الخدري باطل، ما حدث به أبو سعيد الخدري، هذا الحديث حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب. فمهمة المحدث الناقد الجهبذ أن يدقق النقل من أين خرج، فكل من لم يروي الحديث ينفيه عنه. لذلك يعتني المحدثون بخلافيات كثيرة في الروايات قد لا يهتم بها الفقيه، مثلا الزهري رحمه الله تعالى إمام يجمع حديثه ويرحل إليه ويكتب عنه، جاء الإمام مالك رحمه الله، سفيان بن عيينة ومعمر والليث وأمثالهم، فرووا حديثا عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. تمام. جاء راو عن الزهري مثلا اسمه سفيان بن حسين الواسطي. سفيان بن حسين الواسطي رجل ثقة، لكنه تحمل الحديث من الزهري في موسم الحج فلم يضبط عنه جيدا. موسم الحج صعود ونزول وحل ترحال ومنى وعرفات ومزدلفة، لا إمكانية للضبط التام فيه. لذلك سفيان بن حسين مع كونه ثقة هو في الزهري ضعيف، فروى سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيأتي المحدث يقول هذا حديث شاذ، شذ به سفيان بن حسين، لا يعرف هذا من حديث أنس. من لم يأنس بالحديث أو لم يأنس باصطلاحات أهله يقول شو المشكلة يا أخي، كان عن أنس وكان عن ابن عمر، شو بيصير هذا، شو بيصير عندك. أما عند المحدثين هذا صميم عملهم، تثبيت النقل من أين خرج، هذا خرج من عندي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المخالفة يسمونها شذوذا، ويتبع ذلك العلل. العلل هي مخالفات. طيب لماذا لم تدخل الشذوذات في العلل؟ لأن العلل أوسع من الشذوذ، ونبه على الشذوذ لكونه من روايات الثقات، فقد يغتر به. العلل يدخل فيها انقطاعات، يدخل فيها إرسال، يدخل فيها مثلا إبدال راو براوي قلب، مشكلات كثيرة تحصل للحديث لا يحصرها حد حاصر. العلل هي مشكلات تطرأ على الحديث فتضعفه، ليس لها عد حاصر، يدخلونها جميعا في مسمى العلة، ومن جملة العلل ما سميناه شذوذا. يعني هذا غير شاذ ولا معلل من عطف العام على الخاص. الشذوذ هو نوع من أنواع العلل، لكن الشذوذ قد يكون ظاهرا، الشذوذ قد يكون ظاهرا، والعلة قد تكون خفية، فأيضا ربما أفرد لهذا السبب. فالحديث إذن لا يكفي فيه سلامته الظاهرية، لا بد أيضا من سلامته التي يدقق النظر فيها أهل هذا الاختصاص. طبعا أهل هذا الاختصاص كما ذكرنا في اللقاء الأول، ربما يكون المختص الماهر بمهنة معينة يعجز عن نقل مهارته إلى غيره. العلم من حيث هو علم له قواعد، له مبادئ، له منطلقات، تعلم تدرس، لكن من حيث الخبرة، من حيث المهارة، كيف يحصل عليها؟ الآن يوجد في السوق 1000 كتاب في تعليم الطبخ، كم واحد استفاد من هذه الكتب؟ مو كل من اقتنى كتاب في الطبخ صار طباخا، ولا كل من حفظ قواعد مصطلح الحديث صار ناقدا جهبذا. مو قضية قواعد يعني هندسية معينة تفعلها تخرج بنتيجة، هذا علم وفن، فيه جانب من العلم وفيه جانب من الفن وهو الملكة. وكل العلوم كذلك، حتى الفقه، الفقه ليس هو حفظ المسائل وحفظ المعلومات الفقهية، الفقه ملكة، يعني فيه جانب من الفن. حين يجمد الفقه فيصير عبارة عن حفظ مسائل الفقه، هذا قد لا ينفع المسلمين وقت الحاجة إليه، لأن المسلم وقت الحاجة يأتي أمر طارئ على الأمة فيريد أن يعلم حكم الله تعالى فيه. حكم الله تعالى ليس مذكورا لا في متن ولا في شرح ولا في حاشية ولا في تقرير. فضيع حادثة، من يفتينا فيها؟ هنا نحتاج إلى الفقيه، فقيه النفس الذي صار الفقه عنده ملكة وسجية، وليس الذي يحفظ المسائل. الذي يحفظ المسائل ما ينجدنا الآن بشيء، إنما الذي يحفظ المسائل ويستطيع أن يخرج عليها، يعني أن يستنبط منها وأن يستفيد منها وأن يعيد الفرع إلى أصله، فهذا يفيد الأمة في هذه الحالة. أيضا مصطلح الحديث كذلك فيه جانب من العلم وفيه جانب من الفن والملكة، حتى اللغة كذلك. كم من الناس يحفظ قواعد النحو والصرف؟ كل طلاب العلم تحفظ قواعد النحو والصرف وتقدم فيها الامتحانات، لكن من يطوع هذا النحو والصرف لبيان وكلام عربي مبين؟ قليل جدا. فالوقوف عند الوسائل دون تطلع للغايات هذا نقص في تكوين طالب العلم. علم المصطلح آلة، أصول الفقه آلة، النحو آلة، الصرف آلة، هذه علوم آلة ينبغي لطالب العلم أن يتطلع إلى ما وراءها حتى ينفع الأمة بعلمه، وإلا تضيع الأوقات في هذا دون تطلع إلى غايته، هذا تعب ليس وراءه أرب. وهذا من أسباب الضعف في الأمة، أن تعتبر الوسائل غايات. الوسيلة وسيلة والغاية غاية والوسيلة موصلة إلى الغاية، فنحن نرقى السلم لنصل إلى السطح، ما نرقى السلم لنقف عليه. فالذي أوصلنا إلى هذا إذن هو أن الشذوذ والعلة هي أمور تتبع ملكة المحدث الناقد، بحيث يحكم لهذه الرواية بالسلامة والصواب، ويحكم لتلك الرواية بالخطأ والمخالفة. ومن هنا قد يختلف اجتهاد العلماء في ذلك. مثلا الإمام مالك بن أنس رحمه الله والإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، كلاهما يرويان عن الإمام الزهري، فعلى فرض أن مالكا خالف سفيان أو سفيان خالف مالكا، من نقدم؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يقدم مالكا على سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني رحمه الله تعالى كان يقدم سفيان بن عيينة على مالك. لماذا؟ هذا ترجحت له قرائن فقدم هذا الشخص، وهذا ترجحت له قرائن فقدم هذا الشخص، فترتب على ذلك أن هذا إذا حصل اختلاف يأخذ بقول أحدهما ويعتبر الآخر مرجوحا، والثاني ماذا يفعل؟ يفعل بالعكس، وينبني على ذلك احتجاج فقهي، وينبني على ذلك كذا وكذا وكذا من سائر الأشياء. فعدنا إلى ما تكلمنا عنه سابقا، وهو أن الحكم على الحديث أمر اجتهادي. هناك اختلاف أحيانا في سماع رجل من رجل، وهناك اختلاف أحيانا في الحكم بعدالة رجل، وهناك اختلاف في الحكم بضبطه، وهناك اختلاف أيضا في ترجيحه على غيره أو ترجيح غيره عليه. هذه الأشياء الخمسة في تعريف الحديث الصحيح هي ركن مهم جدا في فهم ما سيأتينا من المباحث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.